ففي الآية الكريمة ذكر عن الخمر فاجتنبوه، ومعنى فاجتنبوه أي لا تقربوا منه بحال من الأحوال، لا صناعة ولا بيعا ولا حملا ولا شهادة ولا وديعة ولا رهنا ولا بأي شيء على الإطلاق. ولذلك ما أدى إلى حرام فهو حرام، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى نظر إلى هذه المسألة فبين أن الإنسان لو اشترى أرضا ليزرع فيها عنبا من أجل أن يكون هذا العنب خمرا فمن البداية ما أدى إلى حرام فهو حرام. فمنع الأشياء التي تحل إذا كان المقصد منها هو الشيء الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين كيف يفعل اليهود، فإنهم إذا نزل عليهم التحريم في مسألة من المسائل كانوا يحتالون على ذلك، فعندما حرم عليهم الصيد في يوم السبت كانوا يلقون الشباك قبل يوم ويستخرجونها بعد يوم السبت، وهذا من الحيل التي تكون عندهم. الأشياء المحرمة حرم بيعها ربنا تبارك وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذا الحديث شيء. أحيانا يكون عند الإنسان ميتة ينتفع بشيء منها، فمثلا ماتت شاب فعند بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهابها فدبغتموه؟ معنى ذلك إذا كان يمكن لنا أن نستفيد بشيء من الميتة فمن الممكن، طبعا حرم علينا أكلها ولم يحرم علينا شيء آخر، فلذلك لو أخذنا هذه الميتة فسلخنا جلدها ودبغنا فإننا نستطيع أن نستعمله في أشياء كثيرة، حتى لو أخذنا الصوف الذي عليه وجعلناه بيننا وبينه حائل فهذا لا يضر أيضا، فإن المباشرة له إنما تكون نجسة، فلو صنعنا منه ثوبا فلا يجوز لنا أن نصلي عليه، ولا يجوز لنا أن يكون مثلا على أكتافنا أو على رؤوسنا أو على أجسامنا بشكل عام. لو كان عند الإنسان جوارح من الطير أو جوارح من الكلاب، خاصة الذي عنده كلاب للحراسة أو كان عنده كلاب للصيد، هل يمكن أن يأخذ من تلك الميتة شيئا وبعد ذلك يطعمها لهذه الجوارح؟ هذا ممكن. لذلك الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام أشياء ينتفع بها من الميتة. أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، السفن من الخارج تحتاج دائما إلى عازل بينها وبين الماء، وكذلك يدهن بها الجلود ويستصبح فيها الناس، مثلا إذا جعلنا دهنا ثم بعد ذلك جعلنا فيه فتيلا فكانوا يستخدمونه للاستصباح، لم يكن هنالك ما يسمى بالكهرباء الذي نستخدمها، فكان أكثر ما يكون الاستصباح إنما يكون بالزيوت أو بالشحوم، ولذلك قال يستصبح بها الناس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هل وجه نهيه عندما قال لا هو حرام على مسألة البيع أم على مسألة الانتفاع؟ بعض الفقهاء أو بعض شراح الحديث أخذ الأمر بشكل مطلق لا، أي لا بيع ولا انتفاع على الإطلاق، ولكن الظاهر من كثير من الأحاديث إذا جمعناها مع هذا الحديث تبين أنه التحريم فقط في البيع، أما إذا أحل الشارع شيئا نستطيع نحن أن نستصبح به، لكن الاستصباح هنا مثلا لا يجوز. لو كان عندي زيت نجس أو طبعا متنجس، فهذا الشيء الزيت هل يجوز لي أن أستصبح فيه في المسجد؟ لا، لأن المسجد مكان للطهارة، فلو انقلب في المسجد عند ذلك ينجس المكان. أما لو فعلته مثلا في الطريق، في دورات المياه، يعني في استصباح الناس في البساتين، هذا ممكن وينتفع الإنسان ينتفع بذلك. هذا ما بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإما أن نأخذ الأمر على ظاهره تماما فنمنع، وإما أن نربط هذا الحديث ونأخذ معه عددا كبيرا من الأحاديث فنقول يمكن الانتفاع بها لكن يحرم بيعها. فالضمير هنا لا هو حرام، هو ماذا؟ البيع حرام أم الانتفاع حرام؟ والغالب على أن كلمة الضمير هو إنما يعود على البيع. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، إنما علل النبي عليه الصلاة والسلام ونبه على أن الحيلة إنما كانت في بيع هذه الأشياء، فلا يجوز بيعها على الإطلاق. اليوم كان كثير من البداوة يفعلون شيئا من هذه الأشياء المحرمة، فكانت في بعض الجبال في بلادنا في المنطقة الجنوبية يوجد خنازير برية، يأتي بعض البداوة بعد ذلك مثلا يقتل بعض هذه الخنازير ثم يأتي فيبيع هذه الخنازير مثلا للنصارى. أصل هذا البيع حرام، النجاسات لا تحل بحال من الأحوال ولذلك لا تباع أبدا. ومن هنا لا يجوز لنا أن نقوم بهذا الاتجار بالنجاسات على الإطلاق. ومن هنا دعا النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود، لأنهم ماذا يفعلون؟ دائما يغيرون الأشياء ويصفونها بغير صفاتها. ومن هنا قال الشيخ استدل المالكية على تحريم الذرائع، يعني ما أدى إلى حرام فإنه حرام، لو غير الاسم لو غير الشكل عند ذلك توجه اللوم عليهم بأكل الثمن من جهة تحريم أكل الأصل، لما كان أكلها حراما فثمنها حرام. وأكل الثمن ليس هو أكل الأصل بعينه، لكنه كان سببا، لكنه لما كان تسببا إلى أكل الأصل بطريق المعنى استحق اللوم به. ثم بعد ذلك ينتقل الشيخ بنا إلى باب آخر من أبواب البيع، وهو باب السلام. ونحن مع الحديث 71 بعد 200 من الكتاب، والحديث الأول من هذا الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الأصل كما مر معنا في باب البيع أن البيع ينبغي أن يكون بيع عين مشاهدة. نعم، وهنالك إذا بيع العين المشاهدة هذا متفق على صحته إن كانت مما يصح بيعها، أما بيع العين الغائبة فهذا ممنوع قطعا. بقي عندنا وسط مع هذه الأمور، بيع عين غائبة موصوفة وصفا تاما بحيث لا يختلف الناس في وصفها، فما حكم هذا البيع؟ حقيقة في النظر الأول هذا البيع يلحق بالمحرمة، ولكن الناس لهم حاجات في بيع هذه الأشياء. فأضرب مثلا إنسان فلاح مثلا عنده زرع القمح، لكنه يحتاج أحيانا إلى قيمة ماء ليسقي هذا القمح، يحتاج أحيانا يعني من أجل أن يصرف على عياله لسبب جائحة مرت معه، يريد أن يزوج ولدا من أولاده، يعني إلى غير ذلك، فهل ينتظر الموسم أم من الممكن أن يأتي ويبيع هذا المحصول الذي عنده قبل إنتاجه؟ هذه مسألة. لا يجوز بيع أي شيء، لكن إذا كان الشيء معلوما، مثلا عندما أقول مثال، والله أقول مثلا قمح، هذا القمح لنفترض قمح بلدي أبيض مقشور كذا إلى غير ذلك، نوع أول غربال كذا نسبة، يعني ما تركت صفة من الصفات التي يتعارف فيها الناس وأهل الخبرة في ذلك إلا وضعتها، فهذا الوصف، هذا الشيء المعلوم، أسلف في شيء معين. معنى ذلك لو جئت بحفنة من هذا القمح ثم جئت بها إلى باعة القمح، صفوا لنا هذه الحفنة، فيقول الأول وصفا، نقول إلى الثاني فيقول نفس الوصف، الثالث يقول، يعني شيء لا يختلف فيه الناس، هذا من أسلف في شيء، يعني باع سلفا، هذا ما يسمى كان بيع طلاع، بيع سلف، بيع سلم إلى غير ذلك، سلف، سلم، طلاع، أسماء كثيرة. نعم، الأصل فيها على القواعد إنها ممنوعة، لكن رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل على أهل المدينة وجدهم يفعلون هذا، لكنه ضبط لهم المسألة، من أسلف فليسلف في كيل معلوم. إذن لابد أن تقول ألزمت ذمتك أن تأتيني مثلا بعشرة مثلا أطنان من القمح مثلا، فعندما يجعل هذه الكمية بصفة كذا، بمكان كذا، بوقت كذا، بسعر كذا، وأن يدفع الثمن في المجلس كاملا، لا أن يدفع نصف مثلا القيمة ثم نصف القيمة عند التسليم، هذا من الأخطاء أيضا التي تحدث عند ذلك. إذا فعل هذا الأمر يكون ابتعد عن مسألة الربا. يجب عليه إذن هنا أن ينضبط ضبطا كبيرا جدا عندما يسلف، وليس معنى يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم أن الشيء الواحد له كيل ووزن، وهذا ما يسمى عند الفيزيائيين اليوم مثلا الوزن النوعي، لا، ليس هذا هو، لأن هذا أمر صعب، وإنما نريد إما في كيل، يعني المكيلات في كيل، والموزونات في وزن والأجل. فإذا لم يذكروا مكان التسليم، إذن لابد أن يذكروا مكان التسليم، فمثلا لو كانوا في طائرة واتفقوا على شيء، الطائرة لا تصلح أن تكون مكانا للتسليم، لكن نريد دائما أن نبتعد عن مسائل الغبن في هذا، فنقول تسليم دمشق. لذلك الآن يقال في البضائع، والله تسليم مرفأ اللاذقية، تسليم جمارك دمشق، تسليم مثلا محل واصلة إلى داخل المحل، يعني لا يتعرف على شيء حتى على حمولتها. إذا كان هذا الأمر ينضبط بهذا الشكل، عند ذلك هذا أمر صحيح لا خلاف فيه. وهذا بيع السلم يوجد عندنا، لو توسعنا بالفقه يوجد شرط في السلم، هذه شروط السلم وشروط المسلم فيه، لا أي شيء يمكن أن نسلفه، إنما هنالك بعض الأشياء يمكن وبعض الأشياء لا يمكن. قال فيه دليل على جواز السلم في الجملة، وهو متفق عليه لا خلاف فيه بين الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيه. وفيه دليل على جواز السلم إلى السنة والسنتين، واستدل به على جواز السلم فيما ينقطع في أثناء المدة إذا كان موجودا عند المحل، يعني في ذلك الزمن، فإنه إذا أسلم في الثمرة السنة والسنتين فلا محالة ينقطع في أثناء المدة إذا حملت الثمرة على الرطب. وقوله عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أي إذا كان المسلم فيه مكيلا، وقوله ووزن معلوم أي إذا كان موزونا، والواو هنا بمعنى أو، فإنا لو أخذناها على ظاهرها من معنى الجمع لزم أن يجمع في الشيء الواحد بين المسلم فيه كيلا ووزنا، وذلك يفضي إلى عزة الوجود، وهو مانع من صحة السنن، فتعين أن تحمل على ما ذكرناه من التفاصيل. وأن المعنى السلم بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم، فقد استدل به من منع السلم الحال، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وهذا يوجه الأمر في قوله فليسلف إلى الأجل والعلم معا. الذين أجازوا الحال ووجهوا الأمر قال إلى العلم فقط، ويكون التقدير إن أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا إلى أجل مجهول، كما أشرنا إليه في الكيل والوزن، والله أعلم. قد يقول قائل أنا إذا أسلمت شخصا من أجل أن أشتري منه قمحا فاحترق قمحه، من أين يأتيني؟ أقول إنني أسلمت في ذمته ولم أسلم من بستانه، أسلمت إلى ذمته. معنى ذلك إذا جاء الوقت يكلف أن يأتيني بأي شيء بهذا النوع، يشتريه من أي مكان كان، ولا يشترط أن يكون. لذلك قال الفقهاء لا يشترط أن يكون من ثمرة معينة، لأنها قد تموت هذه الثمرة، أو قد لا هذه الشجرة، أو لا تحمل مثلا في تلك السنة، ولا من بستان معين. فمثلا لو قلنا الآن نريد زيتا مثلا من منطقة إدلب، قد يكون بعض البساتين لا تحمل، لكن بالجملة في هذه السنة قل الزيت أو كثر، يوجد أم لا يوجد؟ يوجد، ونستطيع بعد ذلك أن نفعل ذلك. ولا يجوز بيع هذه الأشياء قبل قبضها، يعني أنت اشتريت مني قمحا أو زيتا فلا يجوز لك أن تبيعه، تدفع لي القيمة كاملة، وأنا كما مر معنا في الدرس الماضي لا يحق لك أن تبيعه حتى تقبضه. وهذا ما يجري فيه الإشكال. ما إن تأتي البضائع، بعض الناس ما البضائع في الطريق يبيع، ثم الذي اشترى يبيع، وهكذا، ثم إذا تأخرت أو حدثت جاء حادث من الحوادث، أو غرقت الباخرة، أو ما شاكل ذلك، علق الناس مع بعضهم البعض. أنا اشتريت منك في ذلك الوقت، عليك أن تؤدي ما بني على حرام فهو حرام. بالأصل الخطأ موجود من الأول عندما باع قبل أن يستلم. وأكثر ما يكون في هذا من الأخطاء أن الذين يشترون بالوصف تماما يدفعون نصف القيمة، ثلث القيمة، عشر القيمة، يدفعون دفعات أحيانا حتى يتركوا أحيانا الثلث أو النصف إلى وقت التسليم. هذا لا يجوز، إنما يجب عليهم أن يدفعوا القيمة كاملة في المجلس. وقال الفقهاء لو كان الطن مثلا بعشرة آلاف، ثم بعد ذلك عقد على عشرة أطنان، فينبغي أن يدفع ماذا؟ مئة ألف. فإذا دفع خمسين في المجلس، قال الفقهاء حتى لا نقول إن العقد باطل نثبت عليه الخمسين فقط، يعني الخمسين بخمسة أطنان، والخمسة الثانية لم يشتريها مطلقا. قال أنا دفعت يا أخي رعبون لعشرة، لا، هذا لا يسمى رعبون، هذا يسمى قيمة في المجلس، فأنت تدفع فقط، تدفع ما دفعت هذا يحق لك، وما لم تدفعه لا يحق لك أن تفعله على الإطلاق. وسنأتي إن شاء الله بعد الانتهاء من باب الشروط في البيع إلى ذكر هذا فقها، وماذا ذكر عند الإمام الشافعي في هذا، بعد أن نتكلم عن حديث السيدة بريرة الذي فيه أحكام كثيرة. قال الشيخ فيه باب الشروط في البيع. الحديث 72 بعد 200، وهو الحديث الأول من باب الشروط في البيع، عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة وهي أمة كانت عند قوم، فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قبل شرح هذا الحديث لا بد أن أبين بعض المعاني حتى إذا دخلنا إلى شرح هذا الحديث نستطيع أن نفهمه بشكل جيد. العبيد مصدرهم كان في الدرجة الأولى من الحروب، وإن المرأة إذا وقعت أسيرة أو الولد الصغير يضرب عليه الرق مباشرة، فصار عبدا مملوكا لمن وقع في سهمه. وكذلك أما بالنسبة للرجال فإن الإمام إذا أسر بعض الرجال فإنه يخير بين 4 أشياء فيهم: إما القتل، وإما الرق، وإما المن بالمال يعني الفداء بالمال، وإما المن مجانا. 4 أمور يختارها الحاكم بحسب ما يراه من المصلحة في هذا الأمر. إذن هذا مصدر العبيد، كان العبيد قبل الإسلام واستمر ذلك في عهد الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم يعني أحكاما كثيرة، وهذه الأحكام نرى في الشريعة الإسلامية أهم حكم من أحكام العبيد عتق هؤلاء العبيد. ولذلك علق أمورا كثيرة: تحلف يمينا، تعتق عبدا، وهكذا يعني تظاهر، تقتل نفس إلى غير ذلك، دائما تحرير رقبة مؤمن. وإن الصحابة الكرام تنافسوا في باب العتق كثيرا، ولذلك كان العتق يعني له محال كبيرة جدا. ولذلك وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق 63 نسمة، والسيدة عائشة 69، وبعض الصحابة في ساعة واحدة 8000 عبد، وبعضهم كعبد الرحمن بن عوف 30000 عبد. ولا تصور هذه مسائل مسألة، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من أراد أن يفك نفسه من النار يعتق عبدا، فمن أعتق عبدا فله بكل عضو، إذن بكل عضو من أعضاء يعتق الله بكل عضو من أعضاء عتقا من ذلك، يعني عضوا من ذلك المعتق. قال حتى الفرج بالفرج، إذن مسألة عامة جدا. ومن هنا كان كثير من الناس همه الأول والأخير أن يشتري العبد وأن يعتقه لوجه الله تبارك وتعالى، ولو لم يكن عليه كفارة فإنه يفعل ذلك راجيا من الله أن يعتق رقبته من النار. ونحن نقول اللهم أعتق رقابنا من النار يا رب العالم. العبد إذا كان قنا هذا عبد خالص، وإذا كان مبعضا بعضه حر وبعضه عبد، يعني إذا كانت شركة بين 2 فأتم عتقه من طرف واحد، ويسمى مدبر إذا قال له سيده أنت حر دبر حياتي، وهذا يخرج من الثلث. وإذا كان يعني الأمة قد أتاها سيدها عند ذلك وحملت منه تسمى بأم ولد، هذه إذا مات السيد تصبح حرة، يمنع بيعها ويمكن استخدامها ما دام سيدها على قيد الحياة. فإذا مات عند ذلك ف فإنها تصبح حرة سواء كان الولد سقطا أو كان الولد حقيقيا، عند ذلك تصبح حرة. من هؤلاء الإماء أما كانت عند قوم تسمى بريرة. من جملة ما يفعل ما شجع الإسلام على ذلك، إذا كان العبد مأمون وقادر على العمل يقول لسيده كاتبني، ما معنى كاتبني؟ أجعل عقدا بيني وبينك، أذهب فأعمل وآتيك في آخر على 3 أشهر 4 أشهر سنة سنتين آتيك بشيء من المال، فإذا أتممت هذا المال بالتقسيط طبعا، لكن يشترط على أن يكون قسطين فأكثر، أما حال العبد لا يملك شيئا، هو يأكل ويشرب من عمله، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يجمع المال فيعطي القسم الأول الثاني الثالث الرابع إلى سيده، فإذا انتهى عند ذلك صار حرا. يقول عليه الصلاة والسلام العبد عبد ما بقي عليه درهم. قد يقول قائل ربما يهرب ذلك العبد، هذا ما يسمى بالعبد الآبق. لقد ربط الإسلام ما بين السيد وما بين العبد كما ربط ما بين الزوجة وزوجها، وكما ربط ما بين الحاكم والمحكوم، فإن العبد الآبق إذا أبق هرب، لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا شيء حتى يعود إلى سيده. إذا مسألة عظيمة جدا مربوطة أيضا بدين الله تبارك وتعالى. هذه الأمة عندما أحبت أن تعتق فكاتبت، قالوا عقد الكتاب لازم من قبل السيد، يعني لا يستطيع أن يتراجع به، لكن غير لازم من قبل العبد، جائز. قد يذهب العبد ليعمل ففي كساد مثل هذه الأيام ما في أعمال، عند ذلك ماذا يحدث؟ يقول عجزت نفسي فيعود عبدا من جديد. أما السيد لا يحق له أنه يقول بطلت مثلا، لا، يبقى حتى ينتهي ذلك الوقت. انظر إلى العلاقة ما بين المؤمنين، كان المؤمنون يعتبرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أبا، ويعتبرون أمهات المؤمنين أمهات لهم، اسم أم المؤمنين. أين تذهب بريرة؟ تريد مساعدة. أول ما ذهبت ذهبت إلى السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وقالت لها أعينيني. هنا يوجد أيضا إشكال آخر. الإشكال الآخر الذي يوجد أن الإنسان إذا أعتق عبدا له ولاؤه. ما معنى له الولاء؟ ما معنى كما تذكرون في الكتب الماضية في الفرائض أن سبب الإرث أو أسباب الإرث 3: نكاح ونسب وولاء. فالمرأة ترث من زوجها والزوج يرث من زوجته بسبب الولاء، بسبب عقد النكاح. عقد النكاح يعني الذي يكون مع عقد الزوجية الصحيح يتوارث به من الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، حتى لو صار العقد بلحظة واحدة، فلو عقد عند القاضي ومات بعد ذلك فيترتب أن المرأة ولو كانت الآن رأته يترتب عليها العدة 4 أشهر و10 أيام، وكذلك تأخذ المهر كاملا لأن الموت كالدخول، وكذلك يعني ترث منه ربع ماله طبعا إن لم يكن هنالك زوجة أول. هذا عقد الزوجية الصحيح. عندنا الأمر الثاني النسب، فكيف يرث أصلنا وفرعنا وحواسينا، آباؤنا أجدادنا أمهاتنا جداتنا أبناؤنا بناتنا أبناء ابننا وبنات أبنائنا، هذا من الأسف. بعد ذلك من الحواس الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة، وكذلك الأعمام وأبناء الأعمام، هؤلاء هم الذين يرثون من حاشية النسب. بقي عندنا إذا أعتق الإنسان عبدا وهذا العبد صار تاجرا لكنه لم يتزوج مثلا ولم ينجب أولاد وليس له أهل، عند ذلك يعني كان أصله قد جئنا به من الحرب وبعد ذلك أهله كفر، لا توارث ما بين الكافر والمؤمن، عند ذلك، وهذا العبد اعتقه سيده، هذا المال الذي تركه لما كله لسيده، هذا ما يسمى بالولاء. قالوا اشترطوا أن الولاء لهم. إذن السيدة عائشة تقول لها أنا أدفع قيمتك إلى أهلك وتصبحين حرة مباشرة، لكن هم ماذا يريدون أن يقولوا؟ إن الولاء لنا. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ إنما الولاء لمن أعتق، الذي يدفع القيمة يكون الولاء له. واضح؟ فإذا اشترت السيدة عائشة هذه الأمة بريرة من قومها ينبغي أن يكون الولاء لها، بينما أهلها يقولون ولو اشتراها أي واحد من الناس نحن نشترط شرطا. هذا الشرط مخالف أم موافق؟ مخالف. هذا ما يدور عليه الحديث. وهل يجوز لنا أن نعلن شيئا؟ يعني بعض الناس يكتب في عقد من العقود ما شاء من الشروط، لكن هذا الشرط نحلله. كل شرط جاء في كتاب الله تبارك وتعالى صحيحا، عند ذلك ماذا نقول؟ نوافق على صحته. وكل شيء لم يكن صحيحا وإن كان شرطا نقول، مثلا بعتك خبز بشرط لا تأكل منه، يصح هذا؟ زوجتك مثلا أما أنا وليها بشرط ألا تقربه، هذا يتنافى مع العقل. واضح؟ لذلك لا يمكن أن يكون هذا الشرط إذا خالف كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هنا أهم شيء فيه، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أعلن النبي عليه الصلاة والسلام القاعدة العظيمة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني ليس على منهج كتاب الله. مهما تعددت الشروط قال وإن كان 100 شرط، يعني افعلوا ما شئتم من الشروط لكن في النتيجة هذا أمر لا يصح. إنما الولاء، هذا إنما أداة للحصر، الولاء لمن أعتق. طبعا الحديث في كلام كثير، أتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.